وقوله رحمه الله: ومن خرج دمها عن الاستقامة شروع في ذكر أحكام المستحاضة. ومن خرج دمها عن الاستقامة التي لدم الحيض فمستحاضة، وهي أربعة أقسام أي في الإجمال، وسبعة في التفصيل: مبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم، ومعتادة بأن سبق لها حيض وطهر، وكل منهما مميزة وغير مميزة. إذن مبتدأة مميزة، مبتدأ غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة. فالمميزة وهي التي ترى من دمها قويا وضعيفا ترد للتمييز. إذن المبتدأ المميزة ترد لتمييزها، فالقوي مع نقاء تخلله حيض إن لم ينقص عن أقله يوم وليلة، يعني عن يوم وليلة، ولا عبر أكثره 15 يوما بلياليها، ولا نقص الضعيف المتصل بعضه ببعض عن أقل الطهر 15 يوما. والضعيف استحاضة لخبر أبي داود في ذلك. إذن المبتدأ المميزة حيضها القوي واستحاضتها الضعيف، طبعا بشروط ذكرها المؤلف. الأول: ألا ينقص القوي عن أقل الطهر أي عن يوم وليلة، وألا يجاوز القوي 15 يوما، وألا ينقص الضعيف عن 15 يوما، وأن يكون الضعيف متواليا بحيث لا يخالطه القوي. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة حكمنا على المبتدأ المميزة بأن القوي حيض والضعيف استحاضة. فإن اختل شرط من هذه الشروط عدنا إلى المبتدأ غير المميزة. إذن هي مبتدأة مميزة بهذه الشروط الأربعة، وإلا فهي مبتدأ غير مميزة. قال: لخبر أبي داود في ذلك، ولأنه خارج يوجب الغسل، فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني، كما أننا في المني نحكم على صفته من تدفق وتلذذ ورائحة عجين إلى آخره. وسواء أتقدم القوي على الضعيف أم تأخر، يعني نحكم ما دام أنه ولاء فنحكم عليه كذلك بأن القوي حيض وبأن الضعيف استحاضة. قال: سواء تقدم أو تأخر أو توسط، كأن رأته خمسا أسود ثم أطبق، هذه صورة التقدم، ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر، أو 15 أحمر، هذا تأخر، ثم مثلها أسود، هذا أو 5 أحمر ثم 5 أسود ثم باقي الشهر أحمر، كذلك فإن نحكم على الأسود بأنه حيض، وعن الأحمر الذي قبله وعن الأحمر الذي بعده بأنه استحاضة. بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويوما أحمر وهكذا إلى آخر الشهر لا نحكم عليها بأنها مبتدأ مميزة، بل هنا مبتدأ نحكم عليها بأنها مبتدأة غير مميزة، لعدم اتصال 15 يوما من الضعيف، فهي فاقدة شرط الرد للتمييز، وسيأتي حكمها إذن في ما بعد. ويشترط أيضا في الرد للتمييز دون العادة ألا يتخلل بينهما أقل طهر، وإلا عمل بهما أي عمل بالأول بأنه حيض، والذي جاء بعد 15 يوم بأنه حيض جديد كذلك. فإن رأت مثلا أسودا 5 أيام، ثم أحمرا 15 يوما، ثم أسودا مثلا 5 أيام، فإن نحكم على الأسود الأول بأنه حيض، وأن الأسود الآخر بأنه حيض، وهذا الذي بينهما هو طهر كامل، فتكون قد حاضت في بداية هذا الشهر، ثم حاضت في نهايته، والله تعالى أعلم. قال: وغيرها، أي غير المميزة، وهي المبتدأة غير المميزة، قال: بأن رأت الدم بنوع أو أكثر، بلون أو أكثر، بصفة أو أكثر، لكن فقدت شرطا من شروط الرد إلى التمييز السابقة. هذه الشروط الأربعة: كأن رأته قويا دائما، أو رأته ضعيفا دائما، أو رأت القوي أقل من يوم وليلة، أو استمر القوي أكثر من 15 يوما، أو لم يكن ولاء يوما بيوم. فهذه الأمور الشروط إذا اختل شرط من شروط الرد إلى التمييز عدنا إلى المبتدأ غير المميزة. إذن ترد لأقل الحيض. إذن ما حكم المبتدأ، حكم المبتدأة غير المميزة؟ قال: ترد لأقل الحيض يوم وليلة. إذن فحيضها يوم وليلة، وباقي شهرها ولو مع وجود الدم هو نحكم عليها بأنها مستحاضة إلى بقية الشهر. هذا إن عرفت ساعة أو وقت خروج الدم، أي ابتداء الدم. هل ترد لأقل الحيض يوم وليلة إن كانت مبتدأة عارفة بوقت ابتداء الدم؟ إذن هي مبتدأة، أول مرة يأتيها الدم، وغير معتادة، وعارفة ابتداء الدم. قال: عارفة بوقت ابتداء الدم، لأنه المتيقن وهو اليوم والليلة، وما زاد مشكوك فيه، والأصل فيه العدم، لكنها في الدور الأول، أي في أول حيضة تأتيها، في أول دم يأتيها، هي لا تعلم أن الدم سيستمر أو سينقطع، ففي أول رؤية للدم فإنها تبقى تعامل نفسها بأنها حائض إلى 15 يوما. لذلك قال: وما زاد مشكوك فيه، لكنها في الدور الأول، في أول يعني رؤية للدم، قال في الدور الأول تصير حتى تصبر، يعني تبقى تعامل نفسها كحائض حتى يعبر الدم 15، ثم بعد ذلك تغتسل. قال: فتغتسل وتقضي ما زاد على اليوم والليلة، طبعا إن استمر الدم في ذلك، وحكمت على نفسها بأنها مبتدأة غير مميزة، وتقضي ما زاد على اليوم والليلة في الدور الثاني. قال: وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة، لأنها قد تحققت من أنها مبتدأة غير مميزة، لأنها قد ثبتت لها عادة، وطهرها بقية الشهر، طهرها بقية الشهر. أما إذا لم تعرف وقت ابتداء الدم فهي كالمتحيرة، وسيأتي الكلام عنها. وإلا أي إن لم تكن مبتدأة، بأن كانت غير المميزة معتادة، إذا لم تكن مبتدأ بل كانت معتادة، قال: فترد لعادتها قدرا ووقتا إن كانت حافظة لذلك. إذا لم تكن مبتدأة تكون معتادة، والمعتادة إما مميزة وإما غير مميزة. قال: وإلا بأن كانت غير المميزة معتادة فترد لعادتها قدرا ووقتا إن كانت حافظة لذلك، لكنها في الدور الأول كذلك تصبر حتى يعبر الدم 15 إن نقصت عنها عادتها، هي وكانت تعتاد في كل شهر أن تحيض 5 أيام أو 7 أيام، ففي الدور الأول تعامل نفسها كهكذا، كأن حيضتها في هذا الشهر كذا، فإذا استمر الدم عندها ترد إلى عادتها قدرا ووقتا. إذن وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي عادتها، قال وتثبت العادة بمرة، ومحل ذلك إذا اتفقت عادتها. إذن هي ترد لعادتها إن اتفقت عادتها أو اختلفت واتسقت. اتفقت عادتها أنها كانت ترى في كل شهر 7 أيام، في كل شهر ترى 7 أيام، واستمر هذا سنوات مثلا، هذه ترد إلى عادتها قدرا ووقتا. أو كانت تراه شهرا 7 أيام وشهرا 8 أيام، ثم تعود 7 أيام، ثم الذي بعده 8 أيام، ثم ترجع إلى 7 أيام، ثم بعده إلى 8 أيام، فهذه اختلفت لكنها اتسقت. اتسقت أي تأتي شهرا 7 وشهرا 8 أيام، فعندها هذه نقول لها تبقي على هذه العادة بعد نزول الدم عليك بشكل دائم. فشهر تعاملي نفسك حائض 7 أيام، وشهر تعاملي نفسك حائض 8 أيام، هذه إذا اتسقت. أما إذا لم تتسق، قال فإن لم تتسق ردت لمتلو الاستحاضة، أي متلو الاستحاضة طبعا بعد الدور الأول، هذا الدور الذي صبرت فيه لتتبين من نفسها، ترد إلى هذا الدور الذي صبرت فيه لتتحقق من نفسها، هذا يسمى متلو الاستحاضة، فتعامل نفسها على هذه العادة التي كانت آخر عادة لها منتظمة. قال أو نسيت اتساقها، اغتسلت آخر كل نوبة، هي متسقة لكنها نسيت اتساقها، فنقول كم كانت تأتي؟ قالت مرة 6 أيام ومرة 7 أيام، نقول لها تغتسلي على رأس 6 وثم تغتسلي على رأس 7 أيام، هكذا دائما. قال اغتسلت آخر كل نوبة، فإن نسيتها، هذه الصورة الأخيرة، فإن نسيتها أي نسيت عادتها، أي عادتها قدرا ووقتا، وتسمى متحيرة، احتاطت. إذن إن لم تكن مبتدأ مميزة ولم تكن مبتدأ مميزة أو مبتدأ غير مميزة ولم تكن معتادة، فإنها تكون متحيرة، والمتحيرة تحتاط، لذلك قال وسميت وتسمى متحيرة احتاطت، أي احتاطت لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر. إذن هذه نسيت عادتها قدرا ووقتا، نسيت عادتها قدرا ووقتا فمتحيرة. قال فتكون في العبادة فرضها ونفلها المفتقرين إلى نية كطاهرة. إذن تكون في العبادة، تعامل نفسها في العبادات كالصلاة كطاهرة لاحتمال الطهر، فتأتي بها. وفي التمتع، أي في تمتع زوجها أو سيدها بها، ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض لاحتمال الحيض. أما القراءة في الصلاة فجائزة وإن زادت على الواجب، بخلاف فاقد الطهورين فإنه لا يقرأ إلا الواجب، هناك لأنه متحقق من الحدث، هنا لم تتحقق من حدثها، فيجوز لها أن تقرأ في الصلاة الفاتحة وما زاد على الفاتحة لأن حدثها غير محقق. وتغتسل أي وجوبا لكل فرض بعد دخول وقتها، إلا إذا اعتادت انقطاعه في زمن ما في وقت ما، فإنها تغتسل عند هذا الوقت. وتغتسل لكل فرض بعد دخول وقته عند احتمال الانقطاع لدم الحيض، فإن علمت وقت انقطاعه كعند الغروب مثلا لزمها الغسل كل يوم عند الغروب وتصلي بعد المغرب من غير أن تغتسل وتتوضأ لباقي الصلوات لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواه، ولا تجب المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل بخلاف المستحاضة، لأن إنما أوجبنا المبادرة ثم هناك تقليلا للحدث. قال: والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره، يعني هذا لأنه هو ينقطع مرة واحدة، بين ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة. نعم، إن أخرت لا لمصلحة الصلاة لزمها تجديد الوضوء، أي فقط، وذات التقطع لا يلزمها الغسل زمن النقاء. ثم قال: وأقل النفاس. إذن هذا ما يتعلق بأحكام المستحاضة. ثم قال: وأقل النفاس وهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل وقبل مضي أقل الطهر مجة. إذن أقل النفاس مجة، هي مقدار قليل، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما بالاستقراء. لابد لكن من أن يكون النفاس، ويسمى النفاس نفاسا، أولا بعد خلو الرحم من الولد، فبين التوأمين لا يسمى بنفاس، بل هو دم فساد أو دم استحاضة، أو قد يعني يعد حيض. والدم الخارج مع الولد الثاني أو مع الولد بعد فراغ الرحم من الولد بعد فراغ، فهو كذلك يسمى بدم نفاس. ويشترط في دم النفاس أن يخرج قبل انقضاء 15 يوما من وقت الولادة، فإذا خرج الدم بعد 15 يوما فهذا دم حيض بشروطه، والله تعالى أعلم. وغالبه إذن 40 يوما بالاستقراء، كما أن الحيض بالاستقراء كذلك. ثم قال: كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين.